والسلام على رسول الله أما بعد، حديث اليوم عن التيمم كما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. يقول الإمام العلامة الشيخ ابن قاسم الغزي رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في التيمم. وفي بعض نسخ المتن تقديم هذا الفصل على الذي قبله. والتيمم لغة القصد، وشرعا إيصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوصة. وشرائط التيمم خمسة أشياء، وفي بعض نسخ المتن خمس خصال: أحدها وجود العذر بسفر أو مرض، والثاني دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها، والثالث طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن أذن له في طلبه فيطلب الماء من رحله ورفقته، فإن كان منفردا نظر حواليه من الجهات الأربع إن كان بمستوى من الأرض، فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره، والرابع تعذر استعماله أي الماء بأن يخاف من استعمال الماء على ذهاب نفس أو منفعة عموم، ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سمع أو عدو أو على ماله من سالك أو غاصب. ويوجد في بعض نسخ المتن في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعماله، وهي وإعواده بعد الطلب. والخامس التراب الطاهر أي الطهور غير المندى، ويصدق الطاهر بالمغصوب، وتراب مقبرة لم تندش، وتراب مقبرة لم تندش. ويوجد في بعض النسخ زيادة في هذا الشرط، وهي له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجث، وهذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب والتصحيح، لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك. ويصح التيمم أيضا برمل فيه غبار، وخرج بقول المصنف: التراب غيره كنورة وسحاقة خزف، وخرج بالطاهر النجس، وأما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. التيمم لغة بمعنى القصد، يقال تيممت فلان أي قصدت، ومن ذلك من قول الله تعالى: ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: تيممتكم أي قصدتكم لما فقدت أولي النهى، ومن لم يجد ماء تيمم بالتراب. تيممتكم لما فقدت أولي النهى، ومن لم يجد ماء تيمم بالتراب. يبقى لغة التيمم بمعنى القصد. وأما التعريف الاصطلاحي قال: وشرعا إيصال تراب طهور للوجه واليدين. إيصال تراب طهور، والإيصال يحتاج إلى فاعل ينقل التراب أو الغبار أو ما علق في اليدين إلى الوجه والكفين. فلو وقف رجل في مهب الرياح وعصفت الرياح المحملة بالتراب فجاءت به على وجهه ويديه فنوى التيمم، هل يكفي ذلك؟ لأن التراب حملته الرياح. وكلمة إيصال التراب أي لا بد من فاعل فعل، أي ضرب الأرض بيديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح على وجهه وكفه. إيصال تراب، وهذا شرط هنتكلم عنه بالتفصيل فنؤجل الكلام إلى وقته. إيصال تراب طهور، طهور أي طاهر مطهر، فالتراب الذي خالفته نجاسة لا يشرب. وفي التراب المستعمل الذي استعمل قبل ذلك في التيمم هل يصح أو لا يصح، في المسألة تفصيل سيأتي في وقته. قال إيصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء، بدلا عن وضوء أو غسل، فجاز ذلك في الواجب والمندوب. يعني جاز أن تتوضأ لصلاة نفل، وجاز أن تغتسل لأداء نفل، فعند فقد الماء نتيمم، يبقى جاز في المندوب وجاز في الواجب. تتوضأ ما فيش وضوء، تتيمم عشان تصلي الفريضة، وتتيمم أيضا عند إرادة يا جماعة، عند إرادة الصلاة أيا كانت بقى فريضة أو سنة. وكذلك التيمم يكون بدلا عن غسل عضو مصاب، يعني رجل كسرت يده وأراد أن يتوضأ ولينوي الأعضاء الوضوء، يبقى هيتيمم لهذا الجزء المكسور، هيتيمم لهذا الجزء المكسور بشرط أن يكون داخلا في فرائض. يعني واحد عمل عملية ملحمة في أنفه، والاستنشاق عندنا في المذهب واجب ولا سنة؟ سنة. هل يتيمم لذلك؟ لا، فإن التيمم للأعضاء التي هي من موجبات الوضوء، مصاب في رأسه، مصاب في وجهه، مصاب في يده، مصاب في قدم، إنما هذا الرجل إنما أصيب في فمه فلا يستطيع أن يتمضمض بالماء، هل ننتقل إلى التيمم؟ إجابة، ولكن تسقط من غير ماء، فما نتمضمضش، ويسقط ذلك من غير بدن، لأن هذا العضو عندنا يسن ولا يفعل. المندوب المقصود بالوضوء لصلاة المندوب، ليس هذا هو المعنى. يعني أنا دلوقتي قمت من الليل وأردت أن أصلي لله ركعات وليس عندي ماء، أيجوز أن أتيمم وأفعل؟ نعم، هذا هو المقصود. إنما بكلمة غسل عضو يشترط في هذا العضو أن يكون داخلا في فرائض الوضوء. أما إن كان يدخل في سنن الوضوء فهنا يسقط من غير بدل. قال إيصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا، كلمة بدل يعني عند فقد الماء، عند فقد الماء أو تعذر استخدامه، بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوصة، والشرائط يعني الأمور التي لا بد منها، فيدخل في ذلك الأركان. طيب، قال وشرائط التيمم خمسة أشياء، هي اختلف الفقهاء في عدده، ونحن هنسير على تقسيم صاحب الكتاب. أولها وجود العذر، وجود العذر، ثم بين هذا العذر بسفر أو مرض. يبقى العذر بسفر أو مرض. طب السفر يا جماعة يعني الفقد الحسي للماء مش موجود. طب المرض عدم القدرة على الاستخدام مع وجوده. يبقى في السفر ذكر السفر بيانا لفقد الماء، وذكر المرض بيانا لعدم القدرة على استخدامه. فالعذر إما أن يكون بسفر أو بمرض. طيب هل معنى ذلك أن الفقد يتعلق بالسفر دون الحمل؟ يعني لما قال أن العذر بسفر فإذا فقد الحمل ماء في الحذر لا نصير إلى التيمم، هذا هو المعنى المطلوب؟ ولكن ذكر الشارح السفر ولم يذكر الحضر. ليه يا جماعة؟ لأن فقد الماء في السفر هو الغالب. في غالب الأحوال إن الماء يفقد في الصحراء في السفر، وأما في الحضر فلا يكون الفقد إلا على وجه الغلبة ولا الندرة يا جماعة، الكثرة ولا الندرة، الندرة. عشان كده لو جاء واحد هنا في السويس مثلا في المنطقة ولم يجد في بيته ماء، المية مقطوعة عن المنطقة، هل يستدعي ذلك أن يتيمم حوله؟ لأنه لو تحرك إلى الحي الثاني أو دخل إلى السادات عادل الماء، لو راح عند الترعة كده هيلاقي ماء. يبقى فقد الماء في المدن أمر نادر، ولكن إن حدث وفعلا فقد الماء كقبيلة في صحراء تسكن في الصحراء أو مدينة ليس حولها ماء إنما تأخذ الماء من الآبار وجفت هذه الآبار ولا يوجد ماء عند أحد من سكانها، إذا تحقق هنا يا جماعة الفقد يبقى جاز التيمم. يبقى جاز التيمم عند فقد الماء فقدا حسيا أو عند عدم القدرة على استخدام الماء لمرض. طيب ذكر الشيخ السفر ولم يذكر الحضر لأن الغالب في السفر فقد الماء، وأما في الحضر فهو على وجه يا جماعة الندرة، لذلك لم يذكر. فإن تحقق انتقلنا إلى التيمم كبدل ولا حرج في ذلك. ماشي يا جماعة؟ طيب المرض، ماذا يقصد بكلمة المرض؟ يقصد بالمرض أشياء. أولا حصول المرض، لو أن هذا الرجل اغتسل بماء بارد يتحقق المرض، فهذا يجعله ينتقل إلى البدن وهو التراب، أو زيادة المرض، النوع الثاني زيادة المرض. يبقى يقصد بالمرض حصول المرض أو زيادة المرض أو بطء الشفاء، هذه ثلاثة، أو شيل في عضو ضار. إذا يقصد بالمرض أربع أشياء: حصول المرض، زيادة المرض، بطء الشفاء أو البر، ثم شيل، شيل في عضو غار، علامة سودة كده في ايديها أو في ايد الرجل. طيب انت قلت شيل في عضو غار، نعم، ما الضابط لكلمة عضو ضابط؟ حده ما يظهر عند المهنة كالوجه واليدين. ست لما تسرق في البيت تلاقيها مشمرة الكم، مش كده يا جماعة؟ وشها باين، عليها باينة، رجليها باينة، أي جزء من ساقيها باين. فهذه هي الأعضاء الظاهرة. فإذا كان استخدام الماء هيؤدي إلى ظهور بقع بيضة أو سودة بسبب استخدام الماء في هذا العضو الضار الذي يظهر من المرأة عند المهنة، يبقى في الحالة دي تنتقل إلى البدن وهو الذهن. يبقى شيء على عضو ظاهر، ويقصد بالعضو الظاهر هو الذي يظهر في المرأة أو من المرأة عند مهنته، كاليدين والوجه وجزء من ساقيها وجزء من رقبتها، كل دي أعضاء ظاهرة. أما إذا كان الشيء يسير، البقع اللي هتظهر، مخففات الجرح ده يسير، نقط كده بسيط، فلا يكون ذلك سببا للانتقال من الماء إلى التراب. أبو إيتين، إن كان هذا الشيء في عضو باطن لا يظهر، زي مثلا البط، الفخذ، فهي لو اغتسلت بالماء البارد هيترتب على ذلك ظهور بقع سودة، ولكنها كما قلنا في عضو باطن فلا يكون ذلك سببا في الانتقال الى الايه؟ الى التراب. يبقى التيمم في حالة المرض، ويقصد بالمرض أشياء، حصول المرض بسبب استخدام الماء يكون ذلك سببا للانتقال من الوضوء إلى التيمم، أو زيادة المرض، وهذا أيضا من أسباب جواز انتقال المريض من الوضوء إلى التيمم، أو بطء الشفاء، يتأخر شفاء إذا اغتسل بالماء البارد، ننتقل إلى التيمم بالتراب، أو يظهر على الجلد أشياء سوداء، شيل على عضو ظاهر. يبقى في الحالة يا جماعة بنقول إن كان ظاهرا يبقى في الحالة ننتقل إلى التراب بدلا، وفي حالة أنه ليس بظاهر أو كان يسيرا فإن ذلك ليس من أسباب الانتقال من الماء إلى التراب. والتيمم يا جماعة في الغسل والوضوء على صفة واحدة، التيمم في الغسل والوضوء على صفة واحدة كما سنبين بالتفصيل، على صفة واحدة، ولكن الاختلاف إنما يكون في شيء واحد في وقت التيمم، نتيمم في الأول ولا نتيمم في الآخر، ولا نتيمم في مكان غسل العضو المصاب، هذا محل كلام سنتكلم عنه بالتفصيل في وقت. نعم النية بتبقى بالوضوء بدل عن الوضوء أو بدل عن الغسل. نعم بدل مش رخصة، بدل عند فقد الماء، إنما الرخصة ربما كانت مع وجود العذب، كالمسح على الكفين جاز الغسل ونترخص بالمسح، اما هذا فبدل عند عدم القدره على الغسل ننتقل الى البدل. اكمل عشان ما نسرحش. انت قلت لي مرض، من الذي يحدد المرض؟ من الذي يحدد ان استخدام الماء يؤدي الى مرض، او ان استخدام الماء يؤدي الى زياده المرض، او انه يؤدي الى شيء، او يؤدي الى تاخر شفاء؟ هل يعتمد في ذلك على الطبيب او على خبره المريض؟ مسلم بدايه الاتفاق على ان الاعتماد على الطبيب لا حرج، ولكن الرملي قال لا يعتمد على خبرته ولكن على قول طبيب عدل واحد على وجه الرواية. كلمة على وجه الرواية دي كلمة خطيرة، لأن هذا مكان رواية ولا مكان شهادة؟ رواية. فلو كان شهادة كان قال كم طبيب وبدين. عشان كده النووي أنكر عند الكلام على الماء المشمس في الوجه الذي قال إنما يكره إذا شهد طبيبان على أن هذا الماء يسبب البرد. أنكر على صاحب هذا القول كلمة كم طبيب؟ اثنين. قال يكتفى بواحد لأنه من باب الرواية وليس من باب شهادة الدين، إنما الرواية واحد أقل الرواية. عشان كده قال الرملي لا يعتمد على خبرة على طبيب بس، ولكن على قول طبيب عدل واحد على وجه الرواية، وجاز أن يعتمد على قوله إن كان طبيبا. لو هو عيان الطبيب ده يبقى هناخد بقوله، إنما بتجربته لا. قال ابن حجر، ابن حجر مين يا جماعة؟ الهيثم. طه جاز أن يعمل بتجربته خصوصا عند فقد الطبيب، ودي من المسائل التي اختلف فيها الرملي معه، والقول هنا على قول ابن حجر. فهذا الرجل مجرب، أي حصلت له بالتجربة علم، حصل له بالتجربة علم أن استخدام الماء عند هذا المرض يورث شينا أو يؤخر الشفاء أو أنه يصيب المريض بأذى، فكأنما بعلمه وصل علمه الذي حصل عليه لا بالتعلم ولكن بالمشاهدة والتجربة، فكأنه صار كالطبيب في هذه المسألة، خاصة عند فقد الطب ما فيش طبيب، يبقى جاز أن يعتمد على خبرته. وهذه من المسائل التي قلنا الإفتاء اختلف بين الرملي وبين المحجر. طيب الشرط الثاني دخول وقت الصلاة. قال فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها. ليه؟ أنا حصلي الظهر وقبل الظهر ربع ساعة تيممت، هل يصح ذلك؟ قلنا يشترط دخول الوقت. ليه يا جماعة؟ قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآية بدأ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى، وفي آخرها فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا معنى ذلك بعد دخول الوقت وعند التأكد من فقد الماء عليك بالتيمم. مفهوم يا جماعة؟ إيه تاني؟ أنا الطهارة دي الطهارة من الحدث علشان أتوضأ طهارة نوعها إيه؟ طهارة ضرورة فقد الماء، فالتيمم يعد من الطهارة الضرورة الضرورية لفقد الماء، ولا ضرورة قبل دخول الوقت. الصلاة لا تجب عليك إلا بدخول الوقت كده يا جماعة. ينفع واحد يصلي الظهر قبل الميعاد؟ لا، أن يجب عليه الصلاة قبل الميعاد لا، وإنما تجب عليه بعد دخول الوقت. فبيقول إن التيمم ده يا جماعة إنما هو من باب الطهارة الضرورية ولا ضرورة قبل دخول الوقت، فالضرورة تقدر بقدرها. عند فقد الماء يبقى خلاص، وفقد الماء يستلزم بحثا عن الماء. طيب، المقصود بدخول الوقت أي دخولا يقيني، فلو تيمم شاكا في دخول الوقت لا يصح. واحد تيمم وبعد شوية سمع نقول له هتتيمم، يبقى لابد من التيقن من دخول الوقت. طيب، ويدخل أيضا هذا الوقت فيما يسمى بوقت العذر. في عندنا حاجة اسمها وقت العذر. إيه وقت العذر ده؟ قال لي هو وقت الظهر بالنسبة للعصر، ووقت العصر بالنسبة للظهر، ووقت المغرب بالنسبة للعشاء، ووقت العشاء بالنسبة للمغرب، لأن هذه الصلوات تجمع. يا جماعة بنجمع في غير وقت، هتجمع الظهر والعصر في وقت، ها الظهر جمع تقديم، وتجمعهم في وقت العصر جمع تأخير. إذا وقت العصر بالنسبة للجمع هو وقت اللي يا جماعة الظهر. فلو جيت قلت لي دخول الوقت، طب أنا هصلي العصر جمع تقديم، يبقى معنى ذلك لا يصح؟ لا يصح، لأن هذا يسمى بوقت اللي يا جماعة العذر بالنسبة لصلاة العصر. يبقى وقت العذر هو وقت العصر في وقت الظهر لمن أراد أن يجمع جمع يا جماعة التقديم، أو وقت الظهر في وقت العصر لمن أراد أن يجمع جمع تأخير، وهذا الحال بالنسبة للمغرب والعشاء. طيب، حاضر. وقت صلاة الجماعة لغاية ما يجي يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، يتيمم للظهر، وبعد ما يخلص يتيمم للعصر، يتيمم لكل فريضة، لا يصلي بتيمم واحد للظهر وبعدين للعصر. طيب، صلاة الجنازة يبدأ يتيمم امتى يا جماعة؟ رجل فاقد للماء خلاص وعنده صلاة جنازة، قال وقت صلاة الجنازة بانقضاء تغسيل الميت، أول ما يخلص تغسيله وتكفينه يبدأ يتيمم. طيب، صلاة الاستسقاء بإرادة فعلها، لو قال الإمام هلم بنا نخرج لنصلي صلاة الاستسقاء في هذا الوقت يتيمم، يبقى ده وقت تاني. وقت الكسوف يتيمم امتى؟ بالتغير الذي حدث في القمر او الشمس. مطلق النفي، رجل كان في صحراء واراد ان يصلي بالليل، فالوقت عند إرادة فعل هذه الصلاة، بشرط أن لا يكون وقت للقراءة. أنت عندك مطلق التطوع لا يجوز في أوقات القراءة، عايز أصلي لله ركعتين، مطلق تطوع تنفع في أوقات القراءة؟ لا، ما تنفعش، ما تنفعش إلا إذا كانت راتبة وتقضيها في وقت القراءة، ما فيش مشاكل، إلا أن تكون فريضة وتصليها في وقت القراءة، ما فيش مشاكل. إنما أنا أتكلم عن مطلق التطوع لله، فهذا لا يكون في وقت القراءة. فإن كان في غير وقت القراءة جاز، والتيمم إنما يكون بإرادة الفعل، بإرادة صلاة الفجر. طيب، الرواتب هل أيضا تحتاج الى تيمم ثلاث، يعني ايه الرواتب؟ السنه القبليه والبعديه في كل صلاه اسمها رواتب. فهذه لا تستقل بالتيمم الا عند الحدث. يعني تيمم رجل بصلاه الظهر يصلي بهذا التيمم الفريضه وما تبعها من رواتب، السنه القبليه والبعديه تيمم واحد، لان هذه المساله تخرج تحت قاعده التابع تابع، التابع تابع. طيب، واما اذا صلى الفريضه ثم احدث في الحاله دي هيعمل ايه؟ هيتيمم، يبقى يتيمم للراتب، ولكن ان لم يحدث يبقى يصلي بتيمم واحد الصلاه وما تبعها من ايه يا جماعه؟ طيب، الشرط الثالث، قال طلب الماء، طلب الماء. والثالث طلب الماء بعد دخول الوقت، ما فيش مشاكل حتى تجمع. طلب الماء بنفسه، بيدور عليه نفسه، أو بمن أذن له في طلب، بشرط أن يكون عدلا. أوكي الواحد يبحثنا عن المي بشرط أن يكون يا جماعة عدل، وجاز أن يكون هذا الوكيل عن جماعة كما جاز أن يكون عن فرد. إحنا عشرة طلعنا وفقدنا الماء، فانتخبنا واحد عدل أمين وقلنا له أنت لنا وكيل في البحث عن الماء. طيب، وبعدين يبقى طلب الماء بعد دخول الوقت زي ما قلنا، فلم تجدوا ماء وذلك لا يتحقق الا بالبحث فتيمم، او بمن يبحث بنفسه او بمن اذن له وكله في البحث فيطلب الماء في رحله. ايه هو الرحل يا جماعه؟ الرحل يعني ايه؟ منزله، او اذا كان في سفر يبقى الاثاث الذي يحمله معه السفر، ليس رحل، شنطة هدوم هي دي الرحل، سيارة تحته، يبقى معنى ذلك يطلب الماء في رحله أو رفقته، الجماعة اللي ماشيين معه في السفر، يحل أينما حل ويرحل أينما أو أيما رحل، يعني يرحل مع بعض ويقيم مع بعض. فإن كان منفردا نظر حواليه من الجهات الأربعة، يعني اليمين والشمال والأمام والخلف، إذا كان بمستوى من الأرض، يعني الأرض كانت منبسطة، فإن كان فيها ارتفاع أو انخفاض تردد قدر نظره. هذه الفقرة فيها مسائل كثيرة. بداية يا جماعة، إذا تيقن فقد الماء، إذا تيقن فقد الماء فلا يطلبه لعدم الفائدة، هو واثق تمام الثقة أن هذه المنطقة لا ماء فيها وليس معه ماء في رحمه وليس مع رفقته ماء، إذا تيقن فقد الماء فلا يطلبه، لأن في طلبه تضييع للوقت، مفيش فائدة، وحينئذ يتيمم بلا طلب. هذه أول حاجة. ولكن إذا لم يتيقن فقد الماء يطلب يبحث عنه. كيف يبحث عنه؟ بداية يبحث عنه بعد دخول الوقت، فإن طلبه قبل دخول الوقت فلم يجده فلا يكفي ذلك، لأن احنا قلنا دي طهارة ضرورية ولا ضرورة قبل دخول الوقت، ربنا قال فلم تجد ما فتيمم، وفي الأول خالص إذا قمتم إلى الصلاة، يبقى إذا دخل الوقت بحثتم عن ماء وجدتم توضأ ولم تجدوا فيمموا بدلا ولا يكون إلا بعد دخول الوقت. طيب، فإذا بحث قبل الوقت يبقى بعد دخول الوقت يبحث معرض. كيف يبحث؟ بداية بنفسه. طيب يبحث بنفسه نعم، أو بمن أذن له في البحث أن يوكل من يبحث له، بس بشرط أن يكون عدلا ثقة، بشرط أن يكون هذا الرجل عدل ثقة. نحن لسه قلنا إن جاء فاسق بنبأ فتبين لا يقبل، لا تقبل روايته. أماكن البحث، أول مكان هيبحث فيه اللي هو يا جماعة في رحله، وإن الرحل هو المسكن بتاعه أو ما يصنع صحبه من أثاث في سفره، في أول حاجة في رحله مع رفقته وهم الذين ينتسبوا إليه بالحل والترحال، جمع المسافرين معك. ويتحقق ذلك بسؤال كل واحد منهم على حل، يا فلان معك مية، يا فلان معك مية، أو يسألهم جميعا يا جماعة معكم مية، أتوضأ على وجه الهبة أو على وجه الشراء. يبقى ده اسمه إيه؟ يسأل الرفق إما بسؤال كل واحد أو بسؤالهم جميعا. فإن كان منفردا ما فيش مع أحد سيبحث بنفسه، يبقى في الحالة دي يا جماعة بنقول إيه؟ إن كان في مكان مستوي، كان في أرض مستوية، يبقى هيعمل إيه؟ ينظر حواليه من الجهات الأربعة، يبص كده مفيش، يبص كده مفيش، يبص خلفه مفيش، عن يساره مفيش، يجي يعمل ولا يتحرك، بس يراعي أماكن الطيب والشجر على بعد لها كمية طيور كثيرة أو أرض بها خضرة، يبقى يوصل لبيت ذلك يتأكد من وجود الماء أو من عدمه. ولكن إذا كانت الأرض منبصرة ولا نبات فيها ولا طير فيها يبقى يتأكد. طيب فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض، الأرض بتاعتنا دي مش مستوية، هو في الوادي وعلى بعد في مكان مرتفع، في الحالة قال تردد قدر نظر، يعني راح إلى اليمين وإلى اليسار وإلى الخلف وإلى الأمام قدر بصر، قدر بصر قد إيه، قدر البصر يا جماعة بنسميه حد الغوث، نطلق عليه اسمه حد الغوث، وحددوه بأنه 300 ذراع أو مقدار ما يصل إليه السهم عند إطلاقه. وليه سموه حد الغرف؟ قالوا لأن هذه هي المسافة التي لو استغاث منها الرجل سمع من كان في مكان رحمه حتى وإن تشاغلوا في حاجته. يعني لو جبنا واحدة في هذا المكان المسمى بحد الغوث اللي احنا قلنا عليه 300 ذراع يعني حوالي 150 متر أو يزيد قليلا، وقلنا لها صوتها وراحت رقعة صوت، هنسمعها منها، هنسمعها منها فندرك ونقوم بإغاثتها، يبقى ده اسمه حد ليه يا جماعة؟ حد الغوث. طيب ده أنا عندي مشكلة تانية، نفترض أن الماء قريب ولكن منعني منه 7 أو قطع طريق أو خوف على مالي، خايف على المال، أو منعني من ذلك ازدحام على بئر أو ليس معي من أدوات جذب الماء من البئر لأتوضأ. هنا يا جماعة بنقول ننتقل إلى البئر. وفي مسألة الازدحام عند البئر خلاف. من صلى بتيمم ليس عليه الإعادة وجه. من صلى بتيمم فعليه الإعادة لأن الله اشترط بالبدن ها الفاقد، وهذا ليس بفاقد للماء فعليه الإعادة. يصلي لحرمة الوقت إن خاف أن يخرج الوقت، ثم بعد ذلك عليه الإعادة، وهذا هو الوجه الثاني في المسألة. طيب نعم إليه. عندما قالوا ينظر في الجهات الأربعة، يعني ينظر يمينا، لأن هذا أقل ما يقف ربنا قال فلم تجد، فكيف نتأكد من عدم وجود الماء ألا يكون حواليه من غير مشقة؟ فتنظر يمنة ويسرة وأمامك وخلفك، هذه الجهات الأربعة تنظر فيها. فالمسافة بتاعت العين سموها حد الايه يا جماعة؟ حد الغوث. لأن أنا عندي في حاجة اسمها حد القرب، حد البعد، حد الغوث، حكينا احنا بنشتغل. إذا حد الغوث يا جماعة قالوا عليه الغوث ليه؟ لأن واحد صوت الناس هتسمعه. وخلي بالك إن احنا هنيجي نتكلم في صلاة الجماعة وهنستخدم حد الغوث ده تاني. في علاقة الإمام بالمأموم في الأرض الفضاء، إن المسافة بين الإمام والمأموم خلاص كده أقصى مسافة في حدود اللي هم 300 زراعة اللي مطلق عليهم حد الإيه يا جماعة؟ حد الغوث. يبقى تحقيق كلمة فلم تجد ماء يبقى ألا يوجد ماء، وهذا يتحقق بالنظر في الجهات الأربعة، ثم قاسوا هذه المسافة فوجدوها حوالي 300 ذراع وأطلقوا عليها حد الغوث. وبعضهم قال المقدار أو المسافة التي يصل إليها السهم إذا أطلق من قوس، هذه هي المسافة التي يبحث من خلالها. طيب هنقف لغاية الجزئية دي يا جماعة، عايز أخلص المحاضرة بس يعني لظرف ما فنتوقف عند هذا. ومعنا إن شاء الله تعالى في الأصول من ثلاث، وفي الفقه يوم الجمعة في مشيئة الرحمن. نعم. ولا من هنا اتكلمنا عن الجمع بين الصلوات في المنهج، قلنا بأنه